أناجيك يا ربي في وحدتي، وأطلب عفوك عن هفوتي، وأصبو لنورك في ظلمتي، وأدعوك يا ربي في كل حين، وأدعوك يا ربي في كل حين. عليك اتكالي، إليك النداء، إليك إلهي يطيب الدعاء. تقبل رجائي فأنت الرجاء، وأنت السميع وأنت المعين، وأنت السميع وأنت المعين. ألوذ ببابك يا ملجدي، أغثني إلهي وخذ بيدي. ألوذ ببابك يا ملجدي، أغثني إلهي وخذ بيدي. وأهتف رحمك يا سيدي، ويا ربي إني من التائبين. وأهتف رحمك يا سيدي، ويا ربي إني من التائبين. أناجيك يا ربي في وحدتي، وأطلب عفوك عن هفوتي، وأصبو لنورك في ظلمتي، وأدعوك.